إني أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا and أنت بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا أرض ولا في السماء الأرض ولا في السماء وما يغني على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم

فك رقبي فك رقبتي أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول واغفر لنا